الله أكبر الله أكبر بإذن الله القراء واليوم المرور نعم وشاهد ومشهود قتل عظيم. الله يبتاعكم القرآن وبيت سنوطن فيه النور والعلم والمعرفة. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم ذكر أشيخ محمود ذكر. Oh. علشان خاطر الحق يا شيخ محمود اللي رفعكم المكان السامي العالي دي فلينظر الإنسان مما معناها كثير بأدائك الحلو يا شيخ محمود اللي قبل كده. نعم. فلينظر الإنسان مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سلم يا رب يا رب استرها يا رب. فلينظر الإنسان من الله أكبر الله أكبر. ذكر فلينظر الإنسان مما الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الجمال. نعم معليش جماعة دول حبايبك برضو يستاهل اتعب برضو معلش. فلينظر الإنسان مما خلق. الله الله أكبر الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم نعم ذكر. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. الله الله أكبر الله أكبر على النور. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء. الله كل كرم يا شيخ محمود والله ربنا يزيدك من نعيم الله يا شيخ. وما أدريك ما الطارق. أيوة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء. ويحفظك بالصحة والعافية يا شيخ ويحفظك للإسلام وللقرآن والعالم العربي والإسلام كله. فلينظر الإنسان مما خلق. أيوه أيوه نعم ذكر. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم أستاذ القراء بارك الله فيك. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أيوة أستاذ، يوم تبلى دعكم والله، دعكم وحد ينفع فيه غيركم في الدنيا كمان. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. فما للكافرين أمثل أعطي فنقرئك شيخ الله يفتح عليك يا حاج. سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فبني والذي أخرج المرء فصل بل تؤثرون

الله أكبر.